يوسف لازم يجيب كذا يوم واحد عشان جاب مو يوم واحد لازم جاب لازم الشيخ ما يشوف لازم يوم واحد هنا ما هي مقرأ يوم جاب مشاهد تدريج ما هي مقرأ لازم يوم واحد لازم جاب